أيضا قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، فكان ذلك 13 ركعة. ورد نحوه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء، والمثبت مقدم على الناس. شيء آخر أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه وصف لصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي 4 طويلة، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فإذا رمت موافقة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فستأخذ بالسنة صفة وعددا، لا تأخذ السنة من ناحية العدد وتترك السنة من ناحية الصفة. فإذا جاء شخص وقال إني قد صليت 11 ركعة في 10 دقائق أو في نصف ساعة، هل نقول إنك أصبت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صحيح أنه أصابها من ناحية العدد، ولكنه لم يصبها من ناحية الصفة. فإذا أردت الموافقة فلتوافق في الصفة ولتوافق في العدد، لكن هذا أنني جئت أوافق في الصفة فوجدت المصلين معي لا يطيقون ولا يتحملون، بل وأنا أيضا لا أطيق ولا أتحمل صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أصنع؟ قال العلماء إذا قصرت في الصفة فزد في عدد الركعات، وذلك حتى تصل إلى أحب القيام إلى الله، قيام داود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب القيام إلى الله قيام داود، ولم يضبطه النبي بعدد بل ضبطه النبي بزمن، فقال عليه الصلاة والسلام أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ضبطه بالعدد، ضبطه بالصف بالزمن، ليس بالعدد. وكذلك قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ضبط بالزمن. وكذلك أمن هو قانت آناء الليل، أي ساعات الليل، ضبط كذلك بالزمن. فلذلك قال مالك رحمه الله أستحب 36 ركعة. لماذا يا مالك وأنت رويت حديث أم المؤمنين عائشة في صلاة الرسول 11 ركعة؟ فيرى هو وأصحابه وعموم وجمهور العلماء أن النبي إنما كان يصلي في بيته 11 ركعة بطول كما يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول كيف يشاء، لكن إذا كنت تصلي بالناس فتراعي حال المأمومين. ثم نشأت هنا بعض المناقشات الفقهية الخفيفة، هل إطالة القنوت، إطالة القراءة وقلة عدد الركعات أفضل، أم التخفيف في القراءة والإكثار من عدد الركعات؟ سيرى البعض أن طول القراءة أفضل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القراءة فيها. ويرى آخرون أن الإكثار من السجود أفضل لحديث أعني على نفسك بكثرة السجود، والأمر قريب والنظر إلى حال المأمومين. هذا شيء. شيء آخر أن هناك عمومات عن رسول الله أفادت تجويز الزيادة على 11 ركعة، منها حديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وهذا في الصحيحين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فطر فليقعد. وللحديث الذي سمعتموه آنفا: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وعني على نفسك بكثرة سجود المتقدمين، وغير ذلك كثير كثير. أما ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه من جمع الناس على أبي بن كعب على 11 ركعة، فقد ورد أيضا من عدة طرق يشد بعضها بعضا أنه جمعهم على أبي على 23 ركعة، وجمع العلماء بين ذلك كالبيهقي رحمه الله قال: فعل ذلك أحيانا وفعل ذلك أحيانا، وهو الصحيح لعلة، وهي أنه خرج يوما عليهم وهم يصلون أول الليل فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. وفي رواية أخرى أنهم كانوا ينتهون عند بزوغ الفجر من الصلاة، فدل هذا على التنويع كما اختاره البيهقي رحمه الله تعالى. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان ناسخ لما تقدم من وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما ابن عباس فيرى ألا نسخ، وأن الآية الكريمة التي هي وعلى الذين يطيقونه فدية محمولة على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، قال: لهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا. فهذا يقودنا إلى الحكم على الشيخ الكبير ماذا يصنع. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام كيف يصنع؟ فعلى رأي ابن عباس أنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، وهكذا كان يصنع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا لما كبر سنه. أما الجمهور فيرون أن الآية منسوخة، فعلى ذلك الشيخ الكبير مخاطب بالصيام إنه أطاق، فإذا لم يطق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذمم بريئة ما لم يكن هناك دليل صريح ملزم، والله تعالى أعلم. أما المرضع والحامل فما شأنهما؟ المرضع والحامل العلماء في شأنهما على أقوال. فقول أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان، أما هذا الجمع فلا أعلم دليلا عليه، ألا وهو الإفطار مع القضاء مع الإطعام. وقول آخر أنهما تقضيان شأنهما شأن المريض وشأن المسافر، وهو قول الأحناف قياسا على المريض وعلى المسافر. والقول الثالث لا قضاء عليهما ولا إطعام، مستدلين بحديث أنس بن مالك الكعبي القشيري: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة. فقالوا: هذا رسولنا يبين أن الله وضع عنهما هذا، لكن هل هذا الوضع يعني وضعا مؤقتا إلى أن تحسن أحوالهما، أم وضع كلي لا نستطيع الجزم بأنه وضع كلي لأن الصيام مكتوب علينا؟ فعلى ذلك بالنسبة للحامل والمرضع تلخص الأمر في شأنهما لمن أراد الاحتياط أنهما تقضيان إن استطعتا، فإن لم تستطيع أطعمتا، فإن لم تستطيع القضاء ولا الإطعام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا قيل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مرة ثانية وقد تقدم ذكرها؟ قال فريق من أهل العلم: إنها أعيدت حتى لا يتوهم متوهم أن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخ لكل ما تقدم بما فيه نسخ الرخصة للمريض والمسافر بالإفطار. فكرر فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لإثبات بقاء الرخصة، لإثبات الرخصة، وحتى يتيقن شخص أن الرخصة ما زالت باقية للمريض والمسافر في الفطر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آية ينبغي أن يتصحبها أهل الفتية دائما. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهي إحدى آيات رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا ما اضطررتم إليه، إلى غير ذلك من الآيات. قال تعالى ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان 30 إن غم عليكم، وإلا فالشهر 29 كما قال عليه الصلاة والسلام، الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، وخنس إبهامه في الثالثة. ولتكبروا الله على ما هداكم، أخذ منه بعض العلماء مشروعية ذكر الله سبحانه عند انقضاء الأعمال، ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لماذا أفحمت هذه الآية أو أدخلت هذه الآية في ثنايا آيات الصيام؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال كثير من أهل العلم أدخلت هذه الآية في آيات الصيام لبيان أنه يستحب للصائم أن يكثر من الدعاء، يستحب للصائم أن يكثر من الدعاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم، فذكر منهم الصائم حتى يفطر، وليس حين يفطر فقط، إنما حتى يفطر. طول اليوم وأنت صائم لك دعوة مستجابة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، عن أي شأن من شؤون ربنا سبحانه سأل العباد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سألوه عن رحمة الله؟ هل سألوه عن عفو الله؟ عن انتقام الله؟ عن صفات الله؟ كل ذلك ليس المراد هنا، إنما سألوه عن القرب والبعد، فكأنهم قالوا أقريب ربنا فنناجيه يا رسول الله، أم بعيد فنناديه؟ فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فدليل عنهم إنما سألوا عن القرب والبعد، لم يسألوه عن شيء في هذا الباب إلا عن القرب والبعد. فحذفت كلمة قل فلم يقل الله فقل لهم إني قريب، بل قال فإني قريب للدلالة على القرب، كذلك من ناحية النظم القرآني. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا يشكل على من لا فقه له، فيقول كيف أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكيف ادعوني أستجب لكم وأنا ذا قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فكيف يوفق بين وعد الله بالإجابة وبين تخلف الإجابة في الظاهر عن كثير من الداعين؟ أجاب العلماء على ذلك بعشرة أجوبة أو أزيد، فمن هذه الأجوبة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه أحمد في المسند بسند حسن ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى 3، إما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يعطى مسألته، وإما أن تدخر له الإجابة إلى يوم القيامة. فتقول يا رب ارزقني، قد ترزق عاجلا غير آجل، قد تدخر لك الإجابة للآخرة، قد تكون هناك خسارة ستحل بك فصرفها الله عنك. هذه 3 أجوبة. جواب الرابع أن الإجابة مقيدة بمشيئة الله، كما قال تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فجعلها مردودة إلى مشيئة الله. وجه خامس، أنك تسأل ربك مسألة ويعطيك ربك من خير هذه المسألة وأنت لا تشعر. فقد يقول قائل: يا رب زوجني فلانا، يرى أن في زواجه منها خيرا كثيرا، كما يصنع الذين أولعوا بفتاة أو بامرأة من النساء ووقع بهم الأمر كما إلى الحد الذي وصفه الشاعر الذي أحب امرأة سوداء قال: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. فحتى الكلاب السوداء أحبها من أجل، إذا وصل به الأمر إلى هذا الحد كل يوم يدعو: يا رب زوجني فلانا، وربنا سبحانه يختار لك الخير، فيعلم أن في زواجك من هذه المرأة شر عظيم وأنت لا تشعر. قد تفتنك عن دينك، هذا شيء، قد تتزوجها وتصاب بمرض من جراء زواجك بها، قد تتزوجها فتراها عقيما، قد تتزوجها فلا تحفظ لك فراشك، قد وقد وقد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يقول شخص: يا رب يسر لي فيزا إلى الكويت أو إلى السعودية، وطول اليوم يدعو وربه يعلم أنه ادخر له رزقا في هذه البلاد ويريد حجبه لنيل هذا الرزق، ويعلم أنه قد يسافر وقد يصاب بحادث أليم فيرجع مهشم الرأس مقطع الأوداج كسرت عظامه وهشم وجهه والعياذ بالله. فربنا يختار لنا الأنفع لنا، هو يعلم ونحن لا نعلم سبحانه وتعالى. هذا وجه خامس أو سادس. وجه سابع أو ثامن، قد تتأخر الإجابة كي تكثر من الدعاء فتثاب، فإنك كلما قلت يا رب ارزقني تثاب، فإن الدعاء عبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأخرت الإجابة عن بعض أهل الفضل والصلاح أزمنة طويلة جدا. تأخرت الإجابة عن أيوب عليه السلام فلبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا اثنان من أبناء عمومته. قال أحدهما يوما للآخر لما طال أمد المرض بأيوب عليه السلام: ترى يا هذا، ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: لماذا؟ قال: يا هذا ينفس به بلاؤه 18 عاما وهو نبي ويدعو ولا يستجاب له، مؤكد أنه صنع شيئا لا نعرفه نحن، إنما يعرفه الله. فما صبر الرجل إلا وذهب إلى أيوب وأخبره. فقال أيوب عليه السلام: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين يختصمان في مال فأكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كذب، فأذهب إلى بيتي وآتي بمال من مالي فأدفعه إلى الخصم حتى لا يقسم بالله كذبا. فالله أعلم بما تقولان، وحزن حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام لهذه المقالة، ودعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فخرج يوما مع زوجته لقضاء حاجته، فانتظرته زوجته قد كان حييا عليه السلام، فذهب بعيدا عنها، فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فضرب برجله فخرج الماء فاغتسل وشرب، فأذهب الله ما بخارجه وبداخله من داء، ورجع إلى امرأته في أحسن ما يكون، فقالت له: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فوالله لقد طال علي المقام في انتظاره. فقال لها: أنا هو. قالت: اتق الله ولا تهزأ بي ولا تسخر مني. فقال: أنا هو. فكررت عليه المقولة وقالت: والله ما رأيت أحدا شبيها به منك إذ كان صحيحا. قال: أنا هو. فحمد الله سبحانه وتعالى على ما كان. الشاهد أن البلاء لبث به زمنا طويلا وربه لا يخفى عليه حاله سبحانه وتعالى، ولكن كل دعوة دعا بها أيوب أثيب، ومن ثم جاءت التزكية والشهادة. ليست تزكية مزورة، إنما تزكية من رب العالمين. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثلاث تزكيات من الله سبحانه وتعالى بعد هذا الجهد والعناء الطويل: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، وإن له أيضا عند الله لزلفى وحسن مآب. كذلك تأخرت الإجابة عن أم المؤمنين عائشة زمنا طويلا أو شهورا أو شهرا ويزيد، قذفت بما قذفت به أم المؤمنين عائشة، ولا شك أنها تدعو ربها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأهل الإسلام كذلك يدعون ربهم أن يكشف هذه الغمة. عائشة ما أتاها الخبر إلا بعد شهر من تهوك المتهوكين وإفك الأفاكين في عرضها، والرسول يغتم لذلك غما شديدا، والكل يدعو بكشف الغمة وزوالها، ولكن الجواب يتأخر، وتزداد المصيبة مصيبة أخرى، أن الوحي ينقطع عن بيت رسول الله، يمتنع الوحي من النزول ويتأخر، فيتخذ ذلك أهل النفاق ذريعة للطعن في رسول الله وفي بيت النبوة، ويقولون: من قطع الوحي إلا أن البيت تدنس. فبعد ذلك كله يأتي الفرج. عائشة تقول: والله والله ما كنت أطمع في أكثر من أن يري الله نبيه رؤيا في منامه يبرئني الله بها، ولكن والله أيضا تقول عائشة: لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل في وحي يتلى، ولكن فضل الله أوسع. فلا شك أن في ذلك كله خير لأهل الإسلام، كما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. فأحيانا تتأخر الإجابة حتى تدعو وتدعو وتدعو، فتثاب وتثاب وتثاب، فكما أن المصلي يثاب، والمتصدق يثاب، والمعتمر يثاب، والذاكر يثاب، فكذلك الداعي يثاب، والله تعالى أعلم. فالله يختار لك أفضل مما تختاره أنت لنفسك، والله سبحانه وتعالى أعلم. فعلى ذلك يلزمك أن تكثر من الدعاء، فإن النبي قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل: وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عن الدعاء فيترك الدعاء. والناظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن اليأس لم يتفرق إلى قلوبهم. فأيوب أو عليه الصلاة والسلام يعقوب عليه الصلاة والسلام سنوات طوال تمر به ويقول في آخرها: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وزكريا عليه السلام مع كبره يقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبب آخر قد يحجب عنك الدعاء، وهو مظالم العباد، فأنت تدعو ومظلوم يدعو عليك، دعوتك تصعد ودعوته تصعد تدمر دعوتك. فالنبي يقول فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولا وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد زمن، فإن نصر المظلوم حق على الله سبحانه وتعالى. ضربت لذلك أمثلة في سنة الرسول أو في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. أروى بنت أبي أويس اختصمت مع سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة في قطعة أرض، فادعت أروى أنها لا ورفعته إلى مروان بن الحكم، فاستدعاه مروان فقال له: أخذت أرض أروى يا سعيد؟ قال: أنا أأخذ أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: والله لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد بن زيد: اللهم أعني بصرها واجعل قبرها في دارها. فكبرت حتى عمي بصرها وكان في دارهم بئر فسقطت فيه، فما استطاعوا إخراجها فدفنوها في بئرها. ونحوه صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. صنع سعد لما طعن فيه أهل الكوفة، فقالوا وأرسلوا رسالة إلى عمر رضي الله عنه إن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية. فأرسل عمر إلى مساجد الكوفة من يستقرئ أخبار سعد، فذهب إلى المساجد وكل المساجد أهلها يثنون على سعد خيرا، فذهب إلى مسجد من مساجدها وقال: أي رسول عمر، أناشدكم بالله أن تقولوا في سعد الذي علمتم. فقام رجل فقال: أما وقد ناشدتنا بالله، فإن سعدا لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. فتعجب سعد من ظلم هذا الظالم والمفتري الكذاب، فقال سعد: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فكبر الرجل حتى انحنى ظهره وسقط حاجبه على وجهه وعلى عينه، ومع هذه الحال المزرية من الكبر كان يمشي في الطرقات يغمز الفتيات. فإذا عوتب قال: أصابتني دعوة المبارك سعد رضي الله تعالى عنه. فإياك ودعوة المظلوم، فقد تدعو ومظلوم يدعو عليك فدعوته تدمر دعوتك. قد تدعو أيضا وأنت آكل للحرام وآكل للربا وكسبك من حرام. والنبي ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. قد تدعو الله بلسان مغتاب خط به يمينا ويسارا في أعراض المسلمين والمسلمات. قد تدعو الله بقلب مليء بالغل والأحقاد والحسد للمؤمنين والمؤمنات، كيف يستجاب لك وأنت تتمنى من قلبك أن تنزل بصاحبك مصيبة، أو أن تنزل بجارك مصيبة، أو أن يخرس لسانه فلا يتكلم، أو أن يصاب بحادث؟ فكيف تدعو الله بقلب حمل هذا الدنس وحمل هذا الوسر؟ قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فيما أمرتهم به من دعاء وليؤمنوا بي أي ليصدقوني فيما أخبرتهم به لعلهم يرشدون. والراشد هو المستمسك بديني على صلابة فيه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هل كان هذا الرفث حراما حتى يقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث؟ وما المراد بالرفث أولا؟ الرفث بصفة عامة يطلق على الكلام الذي يقال في مقدمات الجماع، ويطلق على الجماع نفسه كذلك، وهنا المراد به الجماع نفسه. أما مجيء الرفث يراد به مقدمات الجماع، الجماع والفاحش من القول والبذيء من القول، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال في شأنه: إن أخا لكم لا يقول الرفث، ثم تلا أبياتا: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن جبينه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث، هل كان هذا الرفث حراما حتى يقال أحل؟ كان الأمر في أول فرض الصيام إذا أذن المؤذن للمغرب أو إذا غربت الشمس لك أن تأكل أيها الصائم وتشرب إلى حد النوم. فإذا مثلا كان المغرب يؤذن له في الخامسة لك أن تأكل وتشرب، مباح لك أن تأكل وتشرب إلى أمدين: الأمد الأول إلى أن تنام أو إلى أن يأتي عليك الفجر. فإذا نمت بعد الساعة الخامسة مثلا بخمس دقائق بساعتين إذا نمت حرم عليك بعد نومك الأكل والشرب إلى اليوم التالي في المغرب. يعني إذا نمت مثلا بعد الخامسة بعد أذان المغرب نمت مباشرة يحرم عليك أن تأكل وتشرب إلى غد. إذا أفطرت ونمت في الساعة التاسعة واستيقظت الساعة الحادية عشرة ليس لك أن تأكل ولا أن تشرب. فكان هناك صحابي يقال له قيس بن صرمة الأنصاري كان يعمل، فرجع يومه رجع مجهودا من العمل، أصابه جهد شديد، فرجع إلى بيته فقال لزوجته: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق أبحث لك عن طعام. فذهبت تبحث له عن طعام فرجعت ومن شدة التعب الذي به نام. فلما رجعت ورأته نائما علمت أنه لن يأكل ويشرب إلا غدا في المغرب، فقالت له: خيبة لك. ليس المراد بالخيبة على اصطلاحنا الدارج، خيبة لك. فأصبح من غد صائما فلم يستطع أن يواصل فأغمي عليه في النهار، فنزل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وكذلك كان قوم يخونون أنفسهم. فرجع عمر يوما متأخرا، رجع إلى امرأته وأراد منها ما يأتي ما يريد الرجل من امرأته، فقالت له: إني نمت. فقال لها: ما نمت؟ قال: تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها فتاب عليكم وعفى عنكم. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي طول الليل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس هنا السكن والفراش، ليس كما ترجمه بعض الذين ترجموا القرآن وهم لا يدرون عن معنيه شيئا، ترجموه بالإنجليزية فقالوا: هن لباس، أي هن كلوزت لكم وأنتم كلوزت لهن. هذا ترجمة تنم عن جهل المترجم بجو الشريعة وبروح الدين. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونونها فتاب عليكم وعفى عنكم. أما التوبة فهي الرجوع بالرحمة، فتوبوا إلى الله يرجعوا إلى الله. أما العفو فهو ترك المؤاخذة بالذنب، أما الصفح فهو إزالة أثر الذنب من القلب، إزالة أثر الذنب من القلب. فمثلا رجل شتمك، إذا عفوت عنه لا تشتمه كما شتم، إذا صفحت عنه تزيل أثر هذه المسبة من قلبك، كما فعل مع جارية أتت إلى سيدها بطعام، فلما أتت إليه بالطعام كان فيه مرق وعنده أضياف، فأتت مسرعة فسقط المرق على صاحب البيت أو على الأرض، فتناولها سيدها ليلطمها، فقالت له: إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. فكظم غيظه وسكت، فخشيت أن يعاقبها فيما بعد، قالت: ويقول: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: ويقول: والله يحب المحسنين. قال: ذهبي فأنت حرة لوجه الله. ف فالصفح محو أثر الذنب، تاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. المباشرة هنا الجماع، الجماع في هذا الموطن بدلالة قوله وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد. والمباشرة أيضا تطلق على ما دون الجماع، ما دون الجماع، لكن أبيح الجماع وأبيح ما دونه في هذا المقام. وللصائم في النهار كذلك أن يقبل ويباشر ما دام يأمن على نفسه أن يقع في الجماع، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، قالت وأيكم يملك إربه كما كان الرسول يملك إربه. وكذلك دخل عليه أخوها عبد الرحمن وعائشة بنت طلحة وهي زوجة عبد الرحمن ابن أبي بكر، دخل على أم المؤمنين عائشة وهما في عنفوان الشباب وهما صائمان، فقالت له يا عبد الرحمن ما يمنعك أن تقبل على زوجتك تقبلها وتلاعبها؟ قال يا أم المؤمنين أقبلها وأنا صائم؟ قالت كنت أصنع ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فيه حث على الأخذ بالأسباب. فكما ذكر العلامة ابن القيم وغيره ما حاصله لو قام رجل حديث عهد بعرس هو وزوجته الحسناء من الليل يصليان ويدعوان ربهما يا رب ارزقنا الولد يا رب ارزقنا الولد كل يوم على كل ليلة على هذا المنوال ولم يقربها أبدا، ماذا عساها أن تقول له؟ تقول له أبيك خبل، أبيك جنون، ما حدث جماع الذي هو مظنك أو سبب من أسباب الولادة أو من أسباب الحمل. فالآية أيضا مما يستدل به على مشروعية الأخذ بالأسباب. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تأخر نزول قوله تعالى من الفجر، فكان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يربطون خيوطا بيضاء وخيوطا سوداء في أرجلهم ويأكلوا ويشربوا حتى يظهر لهم هذا من ذاك، إلى أن نزل من الفجر فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. أما مسألة الإمساك التي يقول بها البعض من أهل العلم فليست أبدا على الإلزام، إنما أخذها البعض من حديث زيد بن ثابت قال سئل كم قدر ما بين السحور والصلاة أو الأذان، قال قدر 50 آية. هذا وصف حال، وإلا فقد قال سهل بن سعد كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية نص في الوقت الذي يؤكل فيه ويشرب، ألا وهو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأحب هنا أن ننبه على أثر لحذيفة بن اليمان، وإن كان ظاهره الحسن إلا أنه شاذ معلول، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنه والله النهار إلا أن الشمس لم تطفأ، فهو لا يثبت عن حذيفة رضي الله عنه معلول وشاذ. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وليس المراد بالليل اشتباك النجوم، إنما المراد بالليل غروب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ولقول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وما وجه الخيرية في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وإنما هي دقائق؟ قال العلماء فريق منهم حتى يبقى على جمهور الموسوسين وسوستهم والله أعلم. ثم تم الصيام إلى الليل. أما الشيعة ففهموا الآية إلى أنهم يأكلون ويشربون يمتنعون عن الأكل والشرب إلى أن تظهر النجوم، وهم لا يؤملون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فالحمد لله الذي وفقنا بسنته عليه الصلاة والسلام. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالجماع عند جماهير العلماء يفسد الاعتكاف، وقوله وأنتم عاكفون في المساجد فيه مشروعية الاعتكاف في عموم المساجد. أما حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فالصواب وقفه على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك في حال صحته فهو محمول على نفي الفضيلة الكاملة، أي الاعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وذلك لمضاعفة أجور الصلاة في هذه المساجد، أي الاعتكاف أفضل ولا أكمل ولا يماثل الاعتكاف في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.